الدرس الثالث فوائد دراسة قصص الأنبياء الإسرائيليات وموقف الشريعة منها. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع حديثنا عن أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته بذكر قصص الأنبياء لعل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. والقصة في اللغة هي من قص الأثر أي تتبعه، فقص الأثر هو المشي على أثر من سبق حتى يصل إليه أو إلى مراده. والقصة القرآنية تختلف عن القصة الأدبية، وذلك أن القصة في القرآن الكريم لا مجال للخيال فيها، بل هي وقائع تاريخية شاهدة على التاريخ، وهي كما قال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فقصص القرآن على الصحيح في تفسير هذه الآية أنه ليس المقصود منها قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، وإنما المقصود عموم قصص القرآن، فقصة موسى وقصة إبراهيم وقصة صالح وهكذا سائر الأنبياء تدخل قصصهم تحت قول الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. ونحن نلتزم في قصص الأنبياء ما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن قصص الأنبياء غيب، والكلام في الغيب لا يكون إلا عن طريق من عرف هذا الغيب، وهو الله تبارك وتعالى الحي الذي لا يموت، وهو الذي أخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بما كان من قصص سلفه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه ميزة ثابتة لأهل السنة، وهو اعتمادهم على الإسناد الصحيح، فلا يقبلون إلا ما ثبت ولا يتكلمون إلا بعلم، لا رجما بالغيب ولا كلاما على الله تبارك وتعالى دون برهان، وهم يتمثلون دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا ندرس قصص الأنبياء؟ إن في دراسة قصص الأنبياء فوائد كثيرة، منها أولا الاستفادة من الدروس والعبر، كما قال سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكذا من فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، كما قال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وندرسها كذلك لأن الداعية إلى الله تبارك وتعالى يستفيد منها كثيرا في معرفة أساليب الدعوة وطرقها وردود فعل المدعوين عادة، لأنها متشابهة في كل زمان ومكان، وإن اختلفت ففي أشياء يسيرة. كذلك أن يتعلم الإنسان الصبر على الشدائد والاقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما قال سبحانه وتعالى فبهداهم اقتده. وكذا نفي ذلك زيادة للإيمان إذا علم الإنسان أن الله تبارك وتعالى دائما يجعل الغلبة والنصر في نهاية الأمر لعباده المرسلين، وإن جندنا لهم المنصورون، فتطمئن نفس الداعية إلى الله تبارك وتعالى في أن الله تبارك وتعالى مظهر أمره وناصر رسله والدعاة إليه سبحانه وتعالى. فيه كذلك تأكيد لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بإخباره عن أمور غيبية لم يحضرها ويخبر عنها كأنه حاضر لها صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ومع هذا يخبر صلوات الله وسلامه عليه بالتفاصيل الدقيقة عن الأمور التي حدثت صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من الفوائد أن يعرف العبد كمال هذه الشريعة التي ختم الله بها الشرائع السابقة في نسخ الأحكام التي وردت في الشرائع السابقة بعضها أو كلها. كذلك أن يعرف العبد صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن إخوانه الأنبياء أنهم أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، وذلك أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك. قد يتطرق الإنسان أثناء قراءته أو سماعه لقصص الأنبياء إلى ذكر الإسرائيليات، فما هي الإسرائيليات؟ وما موقفنا منها؟ ومتى عرفها المسلمون؟ الإسرائيليات نسبة إلى إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، له اسمان يقال له يعقوب ويقال له إسرائيل، كما أن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسماء: الحاشر والعاقب ومحمد وأحمد والمقفي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك كان ليعقوب صلوات الله وسلامه عليه أكثر من اسم، فاسمه يعقوب واسمه إسرائيل، ومنه قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقوله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فإسرائيل هو يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، وعندما يقولون أخبار بني إسرائيل أو أنبياء بني إسرائيل يعنون نسل يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، فنسل يعقوب هم بنو إسرائيل، ولذلك يقال عن بني إسرائيل إنهم أبناء عمومة للعرب، لأن يعقوب ابن لإسحاق وإسحاق أخو إسماعيل أبو العرب المستعربة، ولذلك أخبار بني إسرائيل هي أخبار نسل يعقوب صلوات الله وسلامه عليه. أخبار بني إسرائيل لها أكثر من طريق. الطريق الأول ما جاء من أخبارهم في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فهؤلاء بنو إسرائيل والله يخبر عنهم، فهذا خبر عن بني إسرائيل ولكنه في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك جميع قصص الأنبياء الذين بين يعقوب ومحمد صلى الله عليه وسلم كلهم أنبياء بني إسرائيل. هؤلاء أنبياء بني إسرائيل أي الأنبياء الذين أرسلوا لبني إسرائيل وهم كثر، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. وكذلك من أخبار بني إسرائيل ما جاء في السنة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا، كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه من قصة جريج العابد وقصة الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار، نزلت صخرة فأطبقت عليهم فم الغار، وكذلك قصة بني إسرائيل وقصة أصحاب الكهف، كثير جدا هي القصص التي تذكر في الكتاب والسنة عن بني إسرائيل، فهذه نقبلها ونصدق بها ونؤمن بها كما أخبر الله جل وعلا أو أخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثالث من قصص بني إسرائيل وهو ما وجدناه في كتبهم، كما يوجد في التوراة أو يوجد في الإنجيل أو يوجد في مزاميرهم ورسائلهم وغيرها من أخبار بني إسرائيل، فهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم منها مقبول وآخر مرفوض وثالث يروى ولا يصدق ولا يكذب. أما المقبول فهو الذي يوافق ما في كتاب الله وما في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مقبول. فأنت تجد مثلا قصة يوسف موجودة في التوراة، وتجد مثلا بعض قصص إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه موجودة كذلك في التوراة، وتجد كذلك بعض قصص موسى صلوات الله وسلامه عليه كذلك موجودة في التوراة، وهكذا. فما وافق كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما هو موجود في كتبهم فهذا مقبول، ولا شك أنه يغنينا عنه ما في كتبنا، أعني الكتاب والسنة. والآخر مرفوض، وهو ما خالف الكتاب والسنة أو كان فيه طعنا في الله جل وعلا أو في أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، كما جاء في التوراة مثلا أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فهذا موجود في كتبهم، فهذا لا شك أننا نكذبه. وكذا ما ذكرناه من طعنهم في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهذا كذلك مما نرده ونكذبه. القسم الثالث وهو الذي لا يوجد في كتاب الله ولا يوجد في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أي طعن في أنبياء الله ولا في رب العزة تبارك وتعالى، فهذا تجوز روايته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أخرجه الإمام البخاري. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل علينا. فالإنسان المسلم موقفه من هذه الإسرائيليات التي لا تخالف ولا توافق أنه لا يكذب لأنه قد يكذب حقه، ولا يصدق لأنه قد يصدق باطلا، فماذا يفعل؟ يجوز له أن يروي، يجوز له أن يحدث، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، خاصة القصص التي تكون فيها بعض العبر والفوائد من قصص بني إسرائيل، كبعض الحكم التي تنقل عن عيسى صلوات الله وسلامه عنه قال عن الدنيا مثلا: اعبروها ولا تعمروها، فهذه كلمة طيبة وحكمة، قد يكون عيسى صلوات الله وسلامه عليه قالها وقد يكون لم يقلها، الله أعلم بهذا، لذلك لا بأس أن نرويها، ولكن لا نصدق ولا نكذب ولا نجزم أن عيسى صلوات الله وسلامه عليه قالها، ولكن نقول يروى عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال كذا. ويروى هذه كلمة فيها تمريض، يعني يحتمل أنه ثبت ويحتمل أنه لم يثبت. وقصص بني إسرائيل كثيرة جدا، تلك التي فيها شيء من المواعظ والفوائد التي يستفيدها المرء في دينه ولكن لا يحتاجها وإنما يستفيد منها، كمثل القصة التي ذكرت أن ثلاثة نالوا مالا ثم خرج أحدهم، أحد الثلاثة خرج ليأتي بالطعام، وجلس اثنان فاتفقا على قتل صاحبهما ليقسم المال بينهما بدل أن يقسم على ثلاثة فيقسم على اثنين، واتفق على هذا أنه إذا جاء قتله، وخرج الرجل، فلما ذهب الرجل فكر قال: لماذا يقسم المال على ثلاثة؟ لماذا لا أخذه لي وحدي فأدس السم لهما فيموتان وأخذ المال لي؟ فذهب وأتى بالطعام ودس فيه السم، فخطط لقتلهما وخطط لقتله، فلما رجع استغفلاه، جاءه في غفلة فقتله، ثم أكل الطعام فمات. هذه عبرة، فائدة، الطمع كيف يؤدي بالإنسان وكيف أنه يهلكه، كيف أنهم لم يرضوا أن يأخذ كل واحد منهم ثلث المال فخرجوا صفر اليدين مع الإثم الذي ركبهم. فالشاهد هذه فيها عبرة يستفيدها الإنسان في حياته، ولكن لا يحتاجها في دينه في حلال أو حرام، وإنما تذكر للعبرة والاستفادة. هذه الأخبار عن بني إسرائيل التي قد نذكرها وقد ذكرها أهل العلم وتسالموا على نقلها كمثل نقلهم عن أهل الكهف، ما هي أسماؤهم، ما لون كلبهم، عصا موسى من أي شجر كانت، وكذا الطيور التي ذبحها نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من أي الطيور كانت، وغير ذلك كثير، كإخوة يوسف ما أسماؤهم، ما الجب الذي ألقوا يوسف فيه، ما اسم امرأة العزيز، وغير ذلك كثير من أخبار بني إسرائيل التي لا مانع من الاستئناس بها وذكرها، ولكن الإنسان لا يعتمد عليها اعتمادا كليا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب ما فيه. وهذا يكون فيه بسط لمختصر عندنا أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لنا، فنذكره على سبيل التحلي لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه، وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله ما صح نقله أو حسن. فقد قال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. فما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا، وما شهد له شرعنا بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال. فإذا كان الله سبحانه وله الحمد قد أغنانا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الشرائع وبكتابه عن سائر الكتب، فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما وقع فيه خبط وخلط وكذب ووضع وتحريف وتبديل، وبعد ذلك كله نسخ وتغيير. إذن هذا هو موقفنا من روايات بني إسرائيل. فما فائدتها إذن؟ فائدتها أن يعرف العبد أو يتعرف على كيفية فعل الله تبارك وتعالى بأوليائه وكيف فعل سبحانه وتعالى بأعدائه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء كما في حديث أبي زيد الأنصاري يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر، ثم خطبنا حتى صلى بنا العصر، ثم خطبنا حتى غابت الشمس فنزل وصلى بنا المغرب فحدثنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.